لم تأكلهم الضبع لم تأكلهم الضبع. فأن مصدرية ضبع ضبع الضبع صح يا شيخ الضبع. فأن مصدرية وما زائدا عوضا عن كان الضبع. وأنت اسم كان المحذوفة وذا نفر خبرها. ولا يجوز الجمع بين كان وما لكون ما عوضا عنها. ولا يجوز الجمع بين العوض والمعوض. وأجاز ذلك المبرد فيقول أما كنت منطلقا انطلقت. ولم يسمع من لسان العرب حذف كان وتعويض ما عنها وإبقاء اسمها وخبرها إلا إذا كان اسمها ضمير خطاب إلا إذا كان اسمها ضمير مخاطب كما مثل به المصنف. ولم يسمع مع ضمير المتكلم نحو أما أنت أما أنا منطلقا انطلقت. والأصل أن كنت منطلقا ولا مع الظاهر نحو أما زيد ذاهبا انطلقت. والقياس جوازهما كما جاز مع المخاطب. والأصل أن كان زيد ذاهبا انطلقت. وقد مثل سبويه رحمه الله في كتابه بما بأما زيد ذاهبا. طب يجوز أن يلزم الشاعر هذا الكلام مش مراد من عقيل يعني. لكن رد هو حكم وجود لكن كلام سيبويه رد عليه إن هكذا أن القياس يقتضي ذلك وجاء كما في مثال العمل حكى سيبويه. إذن كلامه صحيح يجوز مع غير المخاطب. نعم يجوز مع المتكلم لكن لم يرد به السماع. لا تقتضي ذلك القياس يقتضي لكن لم يرد به السماع. ما جاء السماع ما جاء هو قال ولم يسمع من لسان العربي حتى كان تعميض ما عنها تعميض هذا الكلام قال ما حكى في بابل وقد مثل كما مثل سيبويه فيما الله في كتابه. أنا جاء تمثيل قياسي هذا ومن مضارع لكان منجزم تحذف نون وهو حذف ملزم. هذا حكم آخر وتختص به كان دون أخواته انتبهوا لازم تعرفونه حكم آخر أن كان تحذف لام ولكن لا تحذف إلا بخمسة شروط الظلم لا تحذف إلا من مضارع كان لا تحذف من الماضي ولا في فعل الفاعل ولا في فعل الحمد. وهذا لفظ المضارع لذلك ابن مالك قال ومن مضارع الذي كان منزجم تحذفون. والشرط الثاني أن يكون المضارع هذا منزجم بالضبط. احفظوا هذه الصورة. والشرط الثاني أن يكون جذب المضارع هذا بالسكون فإذا جزم بحذف النون لا تحذف منه. والرابع احفظوا هذا أن يكون ألا يكون بعد خبر ألا يكون خبره ضميرا متصلا فإذا كان ضميرا متصلا لا تحذف. وقوله صلى الله عليه وسلم إن يكون فلان فقا لك عليه وإلا يكون خلاصا لك في حكمة لا يجوز حكمة لأن خبر كان هم لا ضمير متصل. والشرط الخامس أن لا يكون بعد هيك ساكن لكن يكون الذين كفروا من هذه الكتاب لا يجوز حكمة. وحكى يونس قراءة خالدة ولكن قراءة حفص قراءة بص نافع من يقول الله. وهذا أيضا نحن نبقى على هذه سورة الخمس. شيخ بعضهم ذات خرب خالد لا لا في الوصل يا شيخ أن يكون الوصل إلى خلق هذا معروف أنه في الوقت إيش هذا الكلام هذا ما يحتاج هذا معروف في هذا يقولون ستة يا شيخ خلينا بس ناس بالله. الضمير المتصل به لازم يكون اسم خبر ولا اسم شيء؟ خبر وخبر المنصوب يكون إن يكون هم فلن تصل لطالب وإن لا يكون هم فلا خلق لك الفتاة اسمه لا يكون ضمير. إذا جزم الفعل المضارع من كان قيل لم يكن والأصل يكون، فحذف الجازم الضمة التي على النون فالتقى ساكنان الواو والنون، وحذف الواو لالتقاء الساكنين فصار اللفظ لم يكن، والقياس يقتضي ألا يحذف منه بعد ذلك شيء آخر، لكنهم حذفوا النون بعد ذلك تخفيفا لكثرة الاستعمال. فقالوا لم يكن. لكن جاء في يعني والقياس يقتضي أن لا تحدث، هذا ليس بالصحيح. لا أنا قلت لك يقولون هذا التفسيرون يقولون هذا. إيش يقول؟ مو يقولون هذا؟ العدال العدال هذه في كلمة واحدة، لكنهم حذفوا النون بعد ذلك. نعم لكن جاءت إعلال الثاني في كلمة. أي إعلال؟ أين الإعلال الثاني؟ النون لا لعلة يا شيخ، ما يصير اجتماع ما نقض في القاعدة. انه حذفت لا لعله تخفيف، هذا ولكن على كل حال حذف نسميه على لا اسمه سمى اعلان. لا صادق شيخ، هنا نقول فالتقى الساكنان الواو والنون فحذف الواو ولا فحذفت الواو لالتقاء الساكنين؟ لا حذفت الواو. حذفت الواو نعم وجاء وجاء ثم بعد ذلك وهذا لحسن التخفيف. لا يعني لا حذف ولا حذف حذف الواو حذفت الواو للتقاء نعم فحذفت الواو نقص اللفظ اللي هو السارع عليه فحذفت اللفظ هذا ما أبيه. ثم بعد ذلك كان الحق أن لا يحذف منه شيء بعد ذلك كان القياس قال وكان لا يحذف منه شيء، ولكن اللغة للعرب ذكر الواو ما قال فقالوا لم يكن وهو حذف جائز لا لازم، ومذهب سيبويه ومن تبعه أن هذه النون لا تحذف عند ملاقاة ساكن، فلا تقول لم يكن الرجل قائما، وأجاز ذلك يونس وقد قرئ شاذا لم يكن الذين كفروا. وأما إذا لاقت متحركا فلا يخلو إما أن يكون ذلك المتحرك ضميرا متصلا أو لا، فإن كان ضميرا متصلا لم تحذف النون اتفاقا لقوله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه في ابن صياد إن يكنه فلن تسلط عليه وإلا يكنه فلا خير لك في قتله، فلا يجوز حذف النون، فلا تقول إن يكه وإلا يكه، وإن كان غير ضمير متصل جاز الحذف والإثبات نحو لم يكن زيد قائما ولم يكن زيد قائما، وظاهر كلام المصنف أنه لا فرق في ذلك بين كان الناقصة والتامة، وقد قرئ وإن تكو حسنة يضاعفها برفع حسنة وحذف النون، وهذه هي التامة. يا شيخ القرآن لا تكو في ضيق ولا تكو في ضيق، سورة النحل ولا تكو في ضيق، سورة النحل ولا تكو. هذا كان لك مناسب هذا كان هذا كان لك واجب حتى تتفق على هذا الشيء، هذا الدليل دليل عليه إن جاء عليه لأنه هذا ليس حذف، ليس الحذف هذا حذف لازم. فص في ما ولا ولا وإن المشبهات بليس التي الحروف التي تعمل عملا ليس المشبهات المشبهات لا يجوز المشبهات نعم المشبهات كمان أو المشبهات المشبهات والمشبهات والمشبهات والمشبهات يا ما لا ليس أعملت ما دون إن مع بقى النفي وترتيب زكن صرف حرف جر أو ظرف كما في أنت معنيا أجاز العلماء. انتبهوا يا أخوان ما هذه اختلف فيها العرب العرب الحجازيون يؤمنونها مع أعمال اليد أرفع جسم وتكتب الخبر، كما أن ليس ترفع الجسم وتكتب الخبر. والعرب تميميون لا يؤمنون بل يهملون، يقولون لا عمل له، لأنها حرف مستحيل يدخل على السماء ويدخل على الأرض فلا عمل له. هذا ولكن عمل أعمالها جاء في القرآن. ما هذا بشر؟ ما هم أمهاتنا؟ هذا هو الذي رجح علماء اللغة مذهب إيش؟ الحجازية في أعماله، ولكن يجوز إهماله. ما نحرم لأنها لغة لبني تميم، لغة للعرب، لا نقدر نحكم فيه لأن اللغة له طاهر. إذا قرأ واحد ورفع الاسم هذا الخبر هذا ما نقدر نقول له أنت لحن. ولكن إذا لم تأتي به قراءة ما توى يعني ما تواثر فيه القراءة إذا كان ما يعني ما هي قراءة يعني واردة. لا نحن على هذه نحن على الآية نعم نقرأها ما هذا بشر، ولكن في الكلام الثاني إذا قرأت بالرفع ما تقلب أحد يعني لقد أحد ذلك هذا لغته حجازية لغته بني تميم. نعم الترجيع يكون بهذا أعمال ليس أعمل ما دون حين، ولكن الحجازيون العرب الحجازيون ما يؤمنونها إلا بشروط. فإذا فقد شرط من هذه الشروط يهملونها لا تعمل كما عملها بني تميم. طيب يا شيخ، إذا نحن نرجح لغة أهل الحجاز لأن القرآن جاء بها نرجحها على لغة بني تميم نقول هي أفضل، نرجحها ولكن ما تقدر تقول لا ننكر بني تميم، لكن نرجح لغة الحجاز وأعتبرها هي أفضل. إنها جاءت فكرة في أفضح الكلام هذا هو، ولكن لا ربنا تميم قرأوه بالرفع كلهم شواهد كلهم شواهد من كلام العرب. نعم كلهم شواهد ما نقدر واضح من الصف لازم يجي ما فهمت ولا يولى هل حجازي انت حجازي انت حجازي حجازي يا شيخ هذا يقول لك لا الحجاز هو منفذ بين الطائف الى الشمال كله كله ما في اتهام حجازي للمدينة مدينة تتبع من حجاز نعم هذه عاصمة الحجاز هذا اسمه أنت عربي ما يبغى عربي أنت ترفع يعملوها ولا لا حجاز أنا يا شيخ لا هذا جهينة يا شيخ والله خاطر جهينة ما هو خلق على قبائل العرب كله حجاز فيها قبائل يا وطيبة فيها ماري فيها بن الحال فيها حرب فيها حرب أمس أنا فيها يحيى وهو وهودي ما فيه ما فيه هوازن ما بقنا في ترتيب أسمع شروط أعمال لتقوع ميلة ما دون إن معادق المسيرة ترتديه وعميلة ماء النار لأعمال ولكن بشرط أن لا تقترن بإيه ماء من زيد القائمة واضح هذا هو نحن معابق النفس وبشرط أن يبقى نفسها ولا ينتقض به إلا ولا إنها يسوون يا زيد وما انتقلت فيلا يقول لك خلاص. هو يقول لك ما انتقلت فيلا خلاص. هذا لما أن نقول هذا بالضرورة أن نقول هذا الشاد لا يقاس عليه ها ولو كان يجيب يجيك الحجي من فتحه وما محمد إلا رسوله ها كيف نعرف هذا البيت كيف نعرف هذا يخضط في الله بإذن خلاص نعم انتقد بإذن ليش انا اعتقد هذا البيت شايف ليه انتقد بيه هذا البيت اللي تقبلوه هذا البيت سياسي رزوه على غير ما يكفيه سجل دون ان هذه النقي زائدة دون ان دون ان عمالا ليس وعملت ما دون ان ان الزائدة الزائدة ما ان زيد قائم زائد ما هي نافية يا شيخ لو قلنا نافية والنفي مع النفي يتقال أقول لك نافية زايدة الذي معنى زايدة مع إن زايدة الذي معنى ما معنى التوكيد يكون التوكيد توكيد النفي ما توكيد توكيد النفي لن تكون نفي هو يقول توكيد النفي يؤكد النفي أنا قلت لك ما هو قلت لك توكيد التوكيد ولا توكيد النفي نعم هذا هو أمس ترتيب الذكر وترتيب ذكي وأن يكون اسمها متقدم على الخبر نحن ما زيد القائمة ما هذا مثال أمسك وسبق حرف جر أو ظرف كما بأنت معني الأجاز هذا معناه أن معمول الخبر يجوز أن يتقدم أن يلي ما أن يتقدم على الاسم ما بي أنت معنية أن يتقدم على الإثم ولكن ما هو خبر في نفسه معمول خبر معمول خبر ولكن كما هو فيه إذا كان جار أو مجرور وأما أن يتقدم عليه إذا كان إيش إذا لم يكن فيه ولا جار أو مجرور لا يتقدم عليه تعلق أو تعلق الظرف الجار مجرور يكون أظن معمول هذا حل. نحن ما بأنت معنيا أجاز الأولى أطلوه ما أنت معنيا بي في هذا لا يتفاعل المعنيا المعنيا يكون مطلع واضح بس متفاعل منها هذا من الكلمة التي تجمع من المفتر العليا وهو يحكي ما أنت مع الجنب وما إذا كان المعمول هذا غير ظرف ولا جانب لا يجوز تقول ما طعامك زيد آكلا إذا كان الخبر هو جار مجرور إذا كان الخبر هو جار مجرور ليس معمولا هذا في خلاف في خلاف بعضهم من أعرف من مالك من أعرف لأنه أطلع ومعني ليس هذا أنا مترتي بين ذلك في جار مجرور متعلق بالخبر ما يتقدم على اسمه في نابي أنت معنية في هذا خبر المعنية خليه يكفي يا شيخ حتى يبقى هو يقول هذا غلط في متعلق بالخبر متعلق بمعنية يعني لا تترك الخبر هو متعلق في هذا لو ما زال متعلق بالخبر ايش هذا متعلق بمعنية ليس مقرر بل هم في هذا هو الخبر قلت في خبر لا متعلق لا معنية الحالة معنيا خبر ما خبر ما فاضل ثم ما يجوز لكم يجوز زادها العلماء أن يتقدم معمول الخبر بخلاف الخبر فيه خلاف فيه خلاف إذا كان ظرف أو جار ومجرور وأما إذا كان المعمول هذا غير ظرف ولا جار لا يجوز يعني هل هي عامل ولا هي عامل تعمل ولا ما تعمل إذا كان ضرب أو غير مجرور تعمل كذا بعضهم قال تعمل بعض مجرور وهذا العلماء يشبك

وهذا الشرط مفهوم من كلام المصنف لتخصيصه جواز تقديم معمول الخبر بما إذا كان المعمول ظرفا أو جارا أو مجرورا. إعطاء الحكم بالمثال. إعطاء الحكم بالمثال. أنا قلت لكم عن هذه القواعد كلها ذكرها في بيتي أمس. الشرط الخامس ألا تتكرر ما، فإن تكررت بطل عملها، نحو ما زيد قائم، فالأولى نافية والثانية نفت النفية فبقي إثباتا فلا يجوز نصب قائم وأجازه بعضهم. الشيخ هذا أشار إليه ابن مالك سابقا النفي. طيب النفي هذا إيه سبب؟ سابقا النفي ليش خصص النفي؟ الشيخ ما إذا دخلت على زالة وزالة أن تكون من نفسي أخذت على نفسي أن تضطأ إثبات. نعم زالة وأخواتها دي نفي هذه نفي هذه نعم ما وقع ما وقع نعم زالة ودامة تفيد النفي الشيخ دامة لا لا ما تفيد النفي زالة تفيد هذا منها يا شيخ لا لا لا لا هذا ما تستعمل بدون التي تعمل عمل لي أيوة كامل وأما التي لا تنفع ذلك بمعنى يزول ذلك السبب يعني إذا قلنا مثال زيد يعني معناها أنه نفينا شو اسمه زيد من قال لك نفي المثال نتكلم عن ما نفيها يقول لك من قال لك ان هذه نفي النفي النفي النفي اذا دخلت عليها ما هي فتئه وزاله ومنفكه هذه افعال نافيه هي تفيد النفي يعني بنفسها هو يقول هذا يقول هل تفيد النفي ومع دخول الماء لان قولك ما زال المطر ساقطا هذه دليل على انك تثبت نزول المطر مع تقدم النفي يقول ما زال المطر يعني نازلة مثلا لا تقدر لون النفي ما هذا النفي لا النفي الأول النفي الأول هو يقول يفيده الفعل لا يفيد الفعل زال مثلا زال هذا التي تفيد زال موجودة ما تفيد زالت الشمس زالت الشمس هذا لون النفي طيب يا شيخ لما دخلت ماء هنا على زالة واخواتها كيف افادت الاثبات لما تقول ما زال المطر نازل هنا انت تثبت نزول المطر مازال يعني مازال مستمرة هذا فيه النفس كمان انه ما فيه انقطاع المطر انقطاع المطر ما فيه واثبتت له ايش الصبر اذا نفيت انقطاع وينسي كأنه جوابا على السؤال الشرط السادس لا يبدل من خبرها موجب فإن أبدل بطل عملها نحو ما زيد بشيء إلا شيء لا يعبأ به هذا كل ضوي في هذا فبشيء في موضع رفع خبر عن المبتدأ الذي هو زيد ولا يجوز أن يكون في موضع نصب خبرا عن ما وأجاز قوم وجازه قوم وكلام سيبويه رحمه الله تعالى في هذه المسألة محتمل للقولين المذكورين صحيح أجازه قوم ما ذكر هنا هو يقول أجازه قوم نعم أجازه قوم صحيح هذا ما في الدليل هذا سيبويه اختلف عليه يحتمل كلامه نعم امسك يعني القول باشتراط أن لا يبدل من خبرها موجب والقول بعدم اشتراط ذلك فإنه قال بعد ذكر المثال المذكور وهو ما زيد بشيء إلى آخره استوت اللغتان يعني لغة الحجاز ولغة التميم من هم اللغتان؟